السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله أنزل من السماء ماء بقدر وجعله نقيا من الشوائب والكدر، عم به البوادي والحضر. أحمده سبحانه أنزل من السماء ماء مباركا طهورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكان غفورا شكورا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فاتقوه، فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، الماء نعمة من نعم الله عز وجل على الإنسان، لا يحدها حد ولا يحصيها عد. وهذه النعمة أيسر ما تكون وأسهل ما تكون وأعظم ما تكون، وهي نافعة لكل أحد، وقد أنعم الله عز وجل بها على البشرية بل وعلى البرايا، وأسبغ علينا النعم، ومنها نعمة الماء. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. ولنتأمل ولنتفكر، لو لم يوجد الماء كيف ستكون أحوالنا؟ هي نعمة عظيمة تتناولها الأيدي لكثرتها فلا نحس بها، مع كونها من أجل النعم، فهو سر الوجود وأرخص موجود وأغلى مفقود، أساس الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعل من الإنسان نسبا وصهرا، وأنزل الماء سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا يستطيع أحد أن ينزل من ذلك شيئا، وأرسلنا الرياح لواقح، فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، لا تخزنونه في بطونكم ولا تخزنونه في السماء فتنزلوه متى ما تريدون. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. جاء ذكر الماء في أكثر من 50 موضعا في كتاب الله جل وعلا، ذلك لأنه سبحانه أخبرنا بهذه النعمة لنشكره سبحانه عليها. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض؟ هذه النعمة العظيمة التي يغفل الناس عن شكر الله بها لكثرة ما يتداولونه، ولكن ينبغي علينا أن نتأمل في هذه النعمة، هذه النعمة التي لولاها ما عاش إنسان ولا بقي حيوان ولا نبت زرع ولا در ضرع منه، وبه يخرج المرعى، به تكسى الأرض بساطا، يتطهر الإنسان منه. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الماء عباد الله ثروة ثمينة، حتى إن كثيرا من الدول اليوم لتئن من شح المياه، ولولا الماء لهجرت البلاد وتركت وشقت العباد وأصبحت تبحث عن الماء، بل وربما تتقاتل عليه. مهما كان الماء بين يديك كثيرا، فحسس نفسك أنها من أعظم النعم الدنيوية بعد نعمة الإسلام وبعد نعمة الأمن، ولتشكر الله عز وجل عليها. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ وعذوبة الماء نعمة من الله، فهو الذي جعل من الماء عذبا أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وعلم الإنسان حتى استعذب الماء وعلم الإنسان حتى استخرج الماء، كل ذلك من نعم الله عز وجل علينا، وسنسأل عن هذه النعمة كما في قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والماء البارد نعمة فوق النعمة. قال علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من الماء البارد. وقد كان صلى الله عليه وسلم حفيا بنعم الله يعظمها ويشكرها، حتى إذا شرب الشربة من الماء قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، رواه أبو داود. وكان إذا صام وشرب ماء عند الفطر قال ذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله. وإن الله جل وعلا الكريم الشكور ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. شكر نعمة الماء لا يقتصر على الشكر باللسان، بل يتعداه إلى الشكر بترشيده وعدم الإسراف فيه وعدم التبذير. ونحن مقبلون على الصيف، فترى الناس كم يسرفون في الأموال في المياه، كم يسرفون في المياه بحجة وضع حياض المياه للسباحة أو لغير ذلك، فهذا يسرف في الماء لتنظيف سيارته من غير أن يراقب الله عز وجل فيها. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. عباد الله، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل. فإذا كان عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد، وكان يتوضأ بالمد كما روى ذلك البخاري وغيره، يقتصد في الماء في العبادة، فكيف بغير العبادة؟ أو تظنون أن من يسرف في الماء لا يسأل؟ والله إن العبد ليسأل عن خرير الماء يتلذذ بسماع صوته وينظر إلى سرف الماء وبذره ولا يحرك ساكنا. هذا الدين العظيم نهانا عن أن نتلف مصادر المياه، حتى قال عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد، رواه مسلم. عباد الله، إن المحافظة على نعمة الماء والتعاون مع الجهات المعنية في ذلك مطلب شرعي، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومجتباه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، اتقوا الله سبحانه وتعالى وراقبوه، واعلموا أن دوام الحال من المحال، فحافظوا على نعمة الماء، فإن فقدها إرهاق وعناء، وغورها إزهاق للحياء إزهاق للحياة وشقاء. أديم الشكر على جميع نعم الله تعالى، وعلى وجه الخصوص نعمة الماء. ولنحذر ولنحذر من منع الماء، فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، وذكر منهم قال: ورجل منع فضل ماء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ومر رجل على بئر وقد عطش فنزل فشرب، ثم خرج فرأى كلبا يلهث فنزل فحمل الماء في ركي له، ثم جعل الماء جعل الكلب يشرب الماء، قال عليه الصلاة والسلام: فشكر الله له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، أولنا في كل ما نعمله أجر؟ قال: نعم، في كل كبد رطب أجر. رواه البخاري وغيره. وبينما امرأة بغية من بني إسرائيل تمشي وقد ظميت فنزلت إلى ماء فشربت، ثم خرجت فرأت كلبا يلهث فنزلت فحملت الماء في موقها، ثم خرجت فسقت الكلب، قال صلى الله عليه وسلم: فغفر الله لها. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وغيره مرفوعا وموقوفا، والصواب وقفه. وقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، أي ماتت فجأة، وأراها إن عاشت أنها كانت تتصدق، أفيجزي أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. فقال سعد: يا رسول الله، فأي الصدقة أفضل؟ يعني عنها. فقال عليه الصلاة والسلام: سقي الماء. رواه النسائي وغيره، وهو حديث حسن. فبهذا تشكرون الله أجر الأنهار، واسقوا عباد الله، فإن الله جل وعلا يجعل لكم مياها تحت أرضكم، ويبارك لكم في سمائكم وفيما تحت أرضكم، إن أنتم أعنتم عباد الله على الخير، وخير العباد أنفعهم للعباد والبلاد. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الشاكرين، اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين، اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، ولنعمك عارفين. نعوذ بك من أن نكون من المسرفين أو من المبذرين. اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا، اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا وألفتنا ومحبتنا. اللهم اجعل هذا البلد رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمر البلاد لما فيه مصلحة ومنفعة للعباد والبلاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.